اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. والقرآن عباد الله هو الهدى والنور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. أوجب الله عز وجل على العباد أن يتحاكموا إلى هذا القرآن. قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا كتاب الله. أفغير الله أبتغي حكما، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. اللهم اجعلنا ممن يقبل على القرآن فيتلوه حق تلاوته، يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. اللهم اجعل القرآن قائدا لنا إلى رضوانك، ولا تجعلنا من المعرضين عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن من عظيم منن الله عز وجل على عبده أن يكون تاليا لكتاب ربه، مديما قراءته في ليله ونهاره، ولا سيما في الأوقات الفاضلة والساعات الغالية التي تضاعف فيها الحسنات، وتكفر فيها السيئات، وترفع فيها الدرجات، ولا سيما شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور. يقرأ القرآن بخشوع قلب وخضوع بدن، يحسن صوته بقراءة القرآن. ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. أن يتدبر كلام الله ويتأمل في معانيه، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وعليكم عباد الله أن تستثمروا هذه الأوقات العظيمة في الذكر وقراءة القرآن وقيام الليل، ليال ذهبية وأيام مباركة فاضلة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة في رمضان فيدارسه القرآن. فبقراءة القرآن عباد الله ومدارسته الأجر العظيم والفضل الكبير والعلم النافع واستذكار القرآن واستنباط المعاني العظيمة. فأحيوا لياليكم بالقرآن والقيام، وإياكم وضياع الأوقات في مجالس لغو لا يذكر فيها الله إلا قليلا، أو على مسلسلات لا قيمة لها، أو على هذه الأجهزة التي تسرق الأوقات وتستنزف الطاقات وتحول بين المرء وبين ما ينفعه. نسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا إيمانا ويقينا وخشية وإنابة وإخلاصا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم رب النبي محمد اغفر لنا ذنوبنا وأذهب غيظ قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عنا على صيام رمضان وقيامه. اللهم بارك لنا في ساعاته وأيامه ولياليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في اليمن وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في فلسطين وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم احفظ السودان وأهله. اللهم أبعد عنهم الشرور ومضلات الفتن. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم كن لإخواننا في غزة وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم اجعل أهل غزة في أمنك وأمانك وجوارك. اللهم احفظ نساءهم وأموالهم وذراريهم. اللهم أبعد عنهم السوء والجوع والخوف يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود المعتدين والصهاينة الغاصبين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم وعلى أعوانهم رجزك وعذابك إله الحق. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.